دلوقتي انا مش هعيش دور الحازم كلمة خلاص انا مستنيها عملت حساب اني انساكي قبل اصلا ما بقى معاكي انتي فاضية وانا فاضي بنحاول نهرب من الماضي في حد في قلبك مستخبي تقريبا اللي كان قبلي ومش قادرة تنسي الايام وعاوزانا اكون زيه تمام وعشانك انت انا بقى هو وامشي واسيبك زي ما هو سابك وحدك للايام الدنيا داين تو دان انتي عايشة في مسرحية عاوزة انا اكون كومبارس في الخلفية انتي عايشة في مسرحية عاوزة انا اكون كومبارس في الخلفية ويا ريت تقوليها عشان زهقان وانا هعمل دور الزعلان وبلاش تعيش دور الضحية صدق المسرحية انتي كتبة وصدقتيها وانا مش عارف اعديها اسمعي مني الحقيقة افهميها وصدقيها انا بالنسبة ليكي كبري هتعدي عليا وتجري وتهربي من الحقيقة وتفضلي دايما وحيدة خلاص مالوش لازمة الكلام انتي اصلا مش تمام ادينا عشنا لنا يومين ما تفكريش مرتين انتي عايشة في مسرحية فكريش مرتين كدب عشناها وصدقتي انا مش هعيش دور الحازم كلمة خلاص انا مستنيها